النص الأصلي. قراءة في كتب شكلت وجدان مصر. يقرأها اليوم الدكتور حسن مجاني. سيدات والسادة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما زالت القراءة مستمرة معكم في كتاب مستقبل الثقافة في مصر لعميد الأدب العربي الدكتور طه حسين. جعلت وزارة المعارف منذ أعوام تتحدث عن المركزية واللامركزية، وتشعر بأنها أسرفت في التضييق على النظار والمعلمين، وتريد أن توسع عليهم بعض الشيء وتمنحهم بعض السلطان. وقد رسم الأستاذ نجيب الهلالي نفسه صورة حسنة رائعة لهذه الحرية التي يجب أن ترد إلى النظار والمعلمين، ولعل بعض هذه الصورة قد أنفذ بالفعل، ولكنه لم ينتج شيئا ولن ينتج شيئا، لأن ديوان وزارة المعارف كما هو لم يأخذ ولن يأخذ بالجد أمر اللامركزية هذه، بل حرص وسيحرص دائما على أن يضع إصبعه في كل شيء ويضيق على النظار والمعلمين وإن أظهر التوسعة والإسماح. ولأن نظام المركزية قد طال عهده واشتد ضغطه على هذا الجيل من النظار والمعلمين، ففقدوا أو كادوا يفقدون ذوق الحرية والابتكار والشخصية العاملة التي تقدم عن بصيرة وتمضي في حزم وتثبت على ما ترى، ولا تفكر فيما عسى أن يقول المفتش، وما عسى أن يقول المراقب، وما عسى أن يقول للوكيل، وما عسى أن يصنع الوزير، بعد أن يصور له هؤلاء الأمر كما يرونه هم لا كما هو في الواقع، ولا كما يراه المعلم أو الناظر الذي أمضاه. فهذه علة مستعصية لا تعالج بالأناة والهوادة والرفق، وإنما بعملية جراحية قد لا يكون الإقدام عليها يسيرا ولا ملائما نظرا للظروف التي تمر بها البلاد في تلك الفترة. وأكبر الظن أن الزمن وحده هو الذي سيعالجها بما يكون من كر الغداء ومر العشي وبلوغ السن القانونية وإجراء دم جديد في عروق الديوان لا عهد له بدلب ولا بتلاميذ دلب. وتحت عنوان وجوه إصلاح التعليم، يقول الدكتور طه حسين في كتابه مستقبل الثقافة في مصر الذي كتبه عام 1937، يقول: وإلى أن يمضي الزمن حكمه الذي لا بد منه والذي قد يطول انتظاره وقد يقصر، لا ينبغي أن تظل الدولة ساكنة لا تصنع شيئا، بل يجب أن تصنع شيئا لتخفيف الشر إذا لم يتح لها استئصاله. وأيسر ما يجب أن تصنعه الدولة لإصلاح الديوان من جهة، وإصلاح الصلة بينه وبين المدارس من جهة ثانية، وحماية الوزراء من التغيير والتبديل الذي يفسد أمور التعليم من جهة ثالثة، أن تستخير الله وتعتمد عليه وتقدم في حزم وعزم على ثلاثة أشياء كلها عظيم الخطر بعيد الأثر في إصلاح التعليم على اختلاف أنواعه، لأنه يرد الثقة إلى نفس الناظر والمعلم، ولأنه يضمن الاتصال والاستمرار في سياسة التعليم، ولأنه يجري في عروق الوزارة هذا الدم الجديد الذي أشرت إليه آنفا، والذي هو خليق أن يجدد نشاط الوزارة ويشيع فيها بعض ما تحتاج إليه من القوة والحياة. فأما أول هذه الأشياء الثلاثة فهو إنشاء المجلس الأعلى للتعليم أو إعادته على أن تمثل فيه فروع التعليم كلها، ومنها التعليم العالي بالطبع، وعلى أن تمثل فيه عناصر ليست من وزارة المعارف، ولكنها تتصل بالتعليم من قريب أو من بعيد، وتستطيع أن تشير في أمره بالقيم من الآراء. وعلى أن يكون من أهم اختصاصات هذا المجلس أن يشير على الوزير في كل ما يقدم عليه من أمر خطير يمس التعليم، وأن يؤلف من بين أعضائه لجنة دائمة تهيئ له أعماله من جهة، وتشير على الوزير في الحياة التعليمية اليومية من جهة أخرى، وعلى أن يكون وحده، وهذا شيء ألح فيه أشد الإلحاح، أن يكون المختص بتأديب المعلمين. هذا المجلس إذا أنشئ ضمن لسياسة التعليم الاستمرار والاتصال، وعصمها من التقلقل والاضطراب. وكانت من مشورتي على الوزير مادة صالحة تبصره وتضيء له السبل أمامه فيما يقدم عليه من أمر، وفي وجوده إذا وجد إحياء لشخصية المعلمين، واعتراف بشأنهم، وإعلان لكرامتهم، فسيمثلون في هذا المجلس فيشعرون بأن أمورهم إلى أنفسهم، وسيحاكم المخطئ منهم أمام هذا المجلس، فيشعر المعلمون بأنهم يقضون في أمورهم، ويشعر المخطئ بالأمن والثقة والكرامة. وليس هذا بالشيء القليل في إصلاح نفس المعلم وإخراجه من اليأس إلى الأمل، وليس هذا بالشيء الكثير على المعلم، فقد قدمت في غير هذا الفصل أن الدولة التي تطلب إلى المعلم أن ينشئ لها جيلا كريما، يجب أن تشعر المعلم بأنه كريم على نفسه وعلى الناس. وقد اقترح هذا النظام من الجامعة فيما أذكر على حضرة صاحب المقام الرفيع علي ماهر باشا، فقبله وأمضاه واستصدر به مرسوما بقانون، ولكن الوزارة التي جاءت بعده لم تمضي هذا المرسوم بقانون، ومن أيسر الأشياء أن يعاد النظر فيه، ورب ضارة نافعة كما يقال. فقد كانت وزارة المعارف إن صدقتني الذاكرة أبت أن تجعل تأديب المعلمين من اختصاص هذا المجلس حرصا من الديوان فيما أظن على الاستئثار بالسلطان، وليس في وجود هذا المجلس خير إذا لم يرد إليه هذا الاختصاص، لأن ذلك هو الذي يرد الثقة إلى المعلم ويكفل له الكرامة ويشعره بالأمن والاطمئنان. هذا ما كتبه الدكتور طه حسين في كتابه مستقبل الثقافة في مصر عام 1937. غدا نستكمل القراءة في النص الأصلي. قرأه اليوم الدكتور حسن منيع، مع تحيات طارق عبد